عشيرة صاحبي وخويا عشيرة ودمه وبويا عشيرة يقدر يكون عبدويا عشيرة يا صاحبي يا خويا عشيرة هاشم هز سلاح وصادم عشيرة صاقم جيبغي ينتاقم عشيرة حقا سمعوا كي صار خلاني محجار مهموم ونهار عشيري باغي هش عشيري باغي عيش عشيري باغي ينسى بالكمية والحشيش عشيري محجاج عشيري منهاج عشيري كلفاس عشيري مهلاس عشيري مشى بلا بيه مكينة قلسة عشيري شا صباح وبنت بلا عشا عشيري مافيا عشيري اخوات وعافية عشيري دواكوا عشيري هضرت وشافيا عشيري كان في كل مكان في كل مكان عطا عشيري زمان صافي قدام في هاد المكان احبا عشيري هو حياتي سيف وجهك ما يخطا عشيري ديما حدايا ساني معايا كونطا عشيري هو المكتب زاد ولا حنا في حفرة عشيري خوا البلاد وخلى حياتنا شوفرة عشيري بغانا خوت عشيري قال سكوت عشيرة صاحبي وخويا عشيرة ودمه وبويا عشيرة يقدر يكون عبدويا عشيرة يا صاحبي يا خويا عشيرة صاحبي وخويا عشيرة ودمه وبويا عشيرة يقدر يكون عبدويا عشيرة يا صاحبي يا خويا عشيري كاميكاز صافي نقول عليه باج عشيري كيما لاص ديما لابس نقي وصاج عشيري سوه الناس وغلبوا عليهم بغيادات عشيري جمع الفلوس فر الذهب والالماس عشيري بحر عشيري خواج وبلا وغبر عشيري حقر عشيري طمع في كل جبر عشيري الدولة عشيري الدعوة مهولة عشيري خوان البلاد وخلى الناس مسولة عشيري لعب بالبوكس طيحك في اول جولة البلاد كلها عشران وما تعرف عشيرك شكون داك اللي كان ديما صاحبك رجع بكل لون داك اللي شفتي ساكت اليوم صعب ولا مجنون هداك اللي كان ما عنده صباح لعب بفلوس هداك اللي كان حاني راس دماغو عمر متكون اقول لي شكون عشيرك راني حماقيت مجنون صاحبي ولا صاحبك ما يعطيكش وجهو مشطول مشغول ولا مجنون بحالنا في الياجل مسكون خاي لعب بيك صاحبي صعيب ولا دير يجيك باش يصيب وما نعلم هداك الخيب عشيرة صاحبي وخويا عشيرة ودمه وبويا عشيرة يقدر يكون عبدويا عشيرة يا صاحبي يا خويا عشيرة صاحبي وخويا عشيرة ودمه وبويا عشيرة يقدر يكون عبدويا عشيرة يا صاحبي يا خويا عشيري بكاشكا حطيت حياته فرقة عشيري خدا عطا دازت ايام وسرقة عشيري وعشرانك حط البلاد في صفقة عشيري كلانا وبقية فينا الحرقة عشيري سمع هكا للغام الدقة عشيري هك شاك وهك حياتنا بقى عشيري جاع